إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فإن مما جبل الله النفوس السليمة عليه محبته سبحانه وتعالى، ومحبة ما يحبه عز وجل. ألا وإن من أحب الخلق إلى الله سبحانه وأحظاهم عنده منزلة صفوة الخلق من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ورأسهم وإمامهم ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم الذي ما ذكر الله في القرآن نبيا أكثر منه، تارة باسمه، وتارة بوصف النبوة والرسالة، وأخرى بضمائر الخطاب والغيبة. هذا النبي العظيم الذي امتلأت قلوب أهل الإيمان بحبه وهي لم تره، فكيف لو رأته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يختصر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا الحب وتلك البركة التي كانوا يجدونها، فيقول رضوان الله عليه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. أيها الإخوة، لقد تفنن السلف الصالح رضوان الله عليهم في التعبير عن محبته عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. فهذا الصديق رضي الله عنه حينما سئل عن ميراث آل بيته عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. ثم أقسم وهو الصادق رضي الله عنه: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابته رضي الله عنه. وقال له عمر الفاروق مرة وهم في سفر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ولم تكن تلك المحبة مجرد دعوى، بل جاءت مواقف كثيرة تختبر صدقها. ففي يوم أحد، وما أدراك ما يوم أحد، حينما حصل الانكسار وكر المشركون على المسلمين في أرض المعركة، أرادوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت منهم البطولات العظيمة، وسلوا التاريخ وسلوا الصحاح والمسانيد لتحدثكم عن سبعة من الأنصار استماتوا في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم لما أحاط به المشركون حتى قتلوا عن آخرهم. وسلوا التاريخ عن يد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه التي شلت في أحد من شدة صموده دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سلوا التاريخ عن ظهره الذي امتلأ من السهام وهو مقوس بظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة الأنصاري رضوان الله عليه رجلاً رامياً شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر ومعه النبل فيقول له عليه الصلاة والسلام: انثرها لأبي طلحة، ويشرف عليه الصلاة والسلام أن يرفع رأسه من أجل أن ينظر إلى أرض المعركة، يشرف صلى الله عليه وسلم لينظر إلى القوم، وأبو طلحة يحميه ويدرأ عنه المشركين بالنبال ويقول له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. وكانوا رضي الله عنهم يتفقدون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويتألمون لآلامه، يبذلون في ذلك أغلى ما يجدون وأنفسه. ففي غزوة الخندق رأى جابر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم جوعا وهو رسول الله، رأى به جوعا فانكفأ إلى امرأته وقال: هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي جائعا جوعا شديدا، وكان إذاك قد عصب على بطنه بالحجارة ولم يذق طعاما ثلاثة أيام، حتى قال جابر لامرأته: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فهل عندك شيء؟ ثم ضيفه جابر، فضيف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق كلهم على وليمة جابر التي طرح الله فيها البركة، فأكلوا وشبعوا رضوان الله عليهم. وينطوي عصر الصحابة رضي الله عنهم، وما تركته من أخبارهم أكثر وأوفر، ليأتي عصر التابعين وتابعيهم، فتظهر النماذج المشرقة التي تعبر عما في القلوب من محبته صلى الله عليه وسلم. يقول مالك رحمه الله يصف شيخه أيوبا السختياني رحمه الله، وقد حج معه حجتين، يقول: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حديثه، بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. هذه الصحبة من الإمام مالك لشيخه أيوب أثرت فيه تأثيراً عملياً في حياته وفي سيرته، حتى عبر أحد طلاب الإمام مالك عن ذلك فقال: يصف مجلس شيخه مالكاً: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك كأنه عوتب، قال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر، وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد، وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، إجلالا لحديثه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحسن البصري ريحانة التابعين وسيد أهل البصرة، لما حدث بحديث حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما تركه صلى الله عليه وسلم حن الجذع حنينا، سمعه من في المسجد، فضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه حتى سكت. كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى رحمه الله ويقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. يا عباد الله، خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. هذه أيها المؤمنون قطرة من بحر ورشفة من يم من أخبار السلف الصالح رضي الله عنهم الذين عبروا عن محبتهم وتوقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم حديثه وأداء حقوقه، يفعلون ذلك حبًا وديانة، يفعلونه وهم يستشعرون معاني الآيات التي يقرؤونها في كتاب الله، يصف ربنا فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يحبونه ويعظمونه ويجلون أمره ونهيه، وهم يعون معنى النعمة الكبرى والمنة العظمى ببعثته حين يقرؤون قوله سبحانه: لقد من الله، لقد من الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، رسولا من أنفسهم. ماذا يصنع وأي منة هذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما تمكن الحب من قلوبهم وترجموا ذلك واقعا عمليا في حياتهم، فحكموا شريعته على أنفسهم ظاهرا وباطنا، دولا وأفرادا، حكاما وشعوبا، أعزهم الله ومكن لهم في الأرض، وهابتهم الفرس والروم وهم في ديارهم، وملكوا بهذا الدين رقاب الأمم، ودانت لهم الممالك والأمصار. فلما خف هذا الميزان العملي في الأمة على مستوى الدول والحكام والأفراد إلا من شاء الله، نقصت هيبة الأمة وتفرقت وتمزقت، ولا سبيل لعودة تلك الحال أو قريبا منها إلا بالعودة إلى السبب الذي نالوا به عزهم وقوتهم وهيبتهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن يكون سببا في عز دين نبيك يا رب العالمين. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فحينما نتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أصل من أصول الإيمان الذي لا يصح إلا بها، فإن من واجب مدعي محبته أن يترجم هذه الدعوة بالعمل. فلقد ادعاها أناس أول الرسالة، فجاء الوحي يقطع على المتمنين أمانيهم إلا بالبرهان الواضح، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهكذا يستمر هذا الجواب إلى يوم القيامة على كل مدعي، فمن ادعى محبته دولا أو أفرادا أو حكاماً أو شعوباً، فلتظهر آثار محبتهم عليه، فلتظهر آثار محبتهم عليهم في المظهر والمخبر، في السمت والأخلاق، في الأقوال والأفعال، في الخلوات والجلوات. أيها المحبون لرسولكم صلى الله عليه وسلم، هل يليق بمن يحبه أن يتشبه بأعدائه؟ وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ففتشوا معشر المسلمين، فتشوا معشر الشباب، فتشنا يا معشر الفتيات والنساء عموما، فتشوا في سمتكم، فتشوا في لباسكم، فتشوا فيما تأتون وما تذرون. ما الذي يوافق السنة وما الذي يخالفها؟ ما الذي يحصل به التشبه بأعداء الله تعالى؟ فإن تمام المحبة أن تتركوا كل ذلك اتباعاً لمن أحببتموه، الذي قال لكم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم اعلموا يا عباد الله أن كل معصية وإن دقت فهي خدش في جدار المحبة النبوية، فإن كثرت الخدوش فيوشك أن تتشوه صورة الجدار ومنظره. اللهم يا من مننت علينا باتباع هذا النبي ونحن لم نسألك، بل تكرمت ومننت باتباعه، اللهم فأحينا على ملته، اللهم وتوفنا على ملته، اللهم اجعلنا من أنصار دينه، واجعلنا من حملة شريعته. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم وأدخلنا في شفاعته، وأوردنا حوضه، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء.